إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة ما زال حضوره ساطعا، وذكاؤه يؤكد أنه ينتمي إلى جيل عظيم كان يدرك أن الفنان دون ثقافة أشبه بمنزل آيل للسقوط. نجح خلال مشواره الفني الطويل في بناء جسور من الثقة والاحترام المتبادل بينه وبين جمهوره العربي من خلال أكثر من 250 عملا فنيا تجمع بين الإبداع الفني والمحتوى الجيد. ضيف هذه السهرة ما بين الحقيقة والسراب فاجأنا بقرار اعتزاله. على باب مصر كان هناك، وفي الشهد والدموع حافظ بيه. هو محسن ممتاز في رأفة الهجان، وفي الضوء الشارد وهبي لي. أما سلامة فراويلة في المال والبنون. مستمعينا الكرام، نجم هذه السفرة هو الفارس الأخير، الفنان الكبير يوسف شعبان. مصر يا مصر، مين اللي عمل المكافأة الحلوة دي؟ شغلك كويس يا توحشني جدا يا مصر بيه، وحشني جدا. أنا متأكد لأنك أنت كمان وحشني بنفس الدرجة. أنا متشكر أوي يا مصطفى بيه. ما تشكرنيش أنا رافع. على كل الأحوال، وأيا من كان اللي فكر في المقابلة الحلوة دي، أرجوك إنك تشكره يا مصطفى بيه. وحشني. وبعدين معاك رافض، في حاجة مهمة أوي عايز أقولها لك قبل ما نفترق. جايز ما نشوفش بعض تاني. ما نشوفش بعض تاني؟ الشغل اللي انت بتعمله ده رافض درع بتحمي بيه اهلك شرفك تاريخ وعظمة بلادك. تأكد ان كل انسان عربي نفسه يكون في مكانك. انا واثق انك هتكمل النهاية. انا متأكد من كده رافض. متأكد. نجوم في سماء المحروسة. الفنان الكبير والقدير الأستاذ يوسف شعبان برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير يا فندم. أنت بألف صحة وسلامة وكل مستمعين بخير وسلامة والشعب المصري كله من أول وآخر الأمة العربية بخير وسلامة. تاريخ طويل ومشرف ومجموعة كبيرة من الأعمال التي كونت وجدان الكثيرين من الشعب المصري والعربي قدمها القدير والكبير الأستاذ يوسف شعبان. قبل أن أبدأ وأتلمس مع حضرتك هذه الرحلة، اسمح لي أن أبدأ منذ نشأة هذه العقلية الفنية الكبيرة التي صنعت هذا المشوار. هي بتبدأ الحكاية طبعا، الواحد ما بيبقاش عارف الحكاية، حاسس ان في حاجه شغاله انما ايه بالضبط ما بيبقاش مدرك. يعني بيتشد الهوايات او انواع من الفن، مثلا انا اتشددت في الاول بالرسم، فدخلت جمعيه الرسم في المدرسه وقعدت سنه تقريبا امارس الرسم وكده، انما ما حسيتش باشباع، ما حسيتش ان هي دي اللي عامله لي عمليه طرديه. ف كنت في التوفيقية الثانوية، في الثانوي المرحلة دي يعني، لقيت مكتوب على اللوحة بتاع المدرسة في أول السنة على من يرغب بالانضمام إلى فريق التمثيل إنه يحضر بعد دراسة لمدرج الطبيعة. فرحت شوف تمثيل يعني الحكاية، فلقيت مجموعة من الممثلين الفنانين اللي بقوا طبعا مشهورين بعد كده. يعني كان موجود في المجموعة ملحن الكبير الفنان العظيم بني حمدي، سواء كان أنا كنت في سنة أولى هو كان في سنة رابعة، وبعد كان اسمها ثقافة وقتنا يعني. ولقيت الأستاذ حمدي أحمد الله يرحمه ولطفي عبد الحميد اللي هو كان بيقولوا فتلة اللي هو كان تخين قوي ده وكده، كانوا مجتمعين ودخلت اجتماعت معهم يعني، قعدت في المدرج. فكان اللي واقف على التختة اللي هو ماسك التباشير واقف على التختة الفنان الكبير صلاح سرحان، أخو شكر سرحان الكبير. فلكن زمان فترة دي كان وزارة التربية والتعليم، أو وقتنا كان اسمها وزارة المعارف، كانت مهتمة جدا بالنشاط الفني والثقافي طبعا في المدارس، فكانت بتبعت مندوبين دارسين تمثيل خارجين مع التمثيل لتكوين فرق مسرحية في المدارس. وكان خمس ست مدارس في الفترة دي هم المشهورين قوي بالفرق المسرحية بتاعتهم، افتكر فاروق الاول، السعيدية، شبرا ثانوية، كان كذا مدرسة مشهورين قوي انه كل مدرسة فيها فرق التمثيل. المهم كان مفروض ان كان صلاح سرحان بقى كتب سطرين كده على السبورة وقولنا كل واحد يقول يلقيهم يعني يقراهم ويقولهم بصوت واضح كده عشان يتعرف على امكانياتنا وكده. فانا ما كنت يعني كنت طبعا في اولى ثانوي، كنت يعني مش طويل يعني كنت صغير لدرجة انه بيجي حمدي كان قاعد جنبي قال لي شب فشبيت عشان ايه يشوف الطويل، فقال لي معلش بقى السنة الجاية اما تكبر شوية وبتاع. خلتني يقول شعرية فعلا يا استاذ يوسف؟ ده وانا في ثانوي، وانا في ثانوي كنت قوي فعلا شاعر. انت عملت دراسة على يام ده شيت انا حكاية الشعر دي. طبعا ما استمرتش معايا لان التمثيل ده بيشغل جدا يعني. بيشغل جدا يعني، كان الواحد 24 ساعه مشغول بحكايه التمثيل دي. شغلني اول موضوع التمثيل ده ابتديت اجيب كتب واقرا عن التمثيل ومسرحيات وكده. سنه ثانيه كنت حريص جدا ان انا اروح واديني طولت شويه وكده يعني. فعملنا مسرحيه اخدت فيها دور يعني، كان اسمها سالوني، وكان بيتعرض المسرحيات بتاع المدارس دي في مسرح الاسبكيه اللي هو مسرح قومي، وكان بتتفرج لجان مكونه من مرحوم حسين رياض واحمد علام ونبيل الفي وحمدي الريس، اساتذه بيقعدوا يدوا نمر للطلبه اللي بيشوفوهم متفوقين في الحكايه. تقييم. انا ما كنتش واخد البطوله يعني، كنت واخد دور في المسرحيه وكده، فلقيتهم ادوني ميداليه في النتيجه النهائيه، ادوني ميداليه وكده. دي شغلتني جدا وشدتني قوي حكايه التمثيل ده. وانا في وسط المعمعه دي حسيت ان هو هي دي الهوايه اللي شداني قوي، اللي كنت مشغول ومانيش عارف مشغول بايه، مشدود ليه يعني. لقيتها يا دي شداني وعملاني حالة رضا، عم بطلع المسرح والناس بتتقبل اللي انا بقوله، سواء بيسقفوا او ما بيسقفوش، انا المهم اطلع المسرح ده وفي اشباع، حسيت انه في اشباع لي. انما ما فكرتش ابدا احترف يعني اطلع ممثل محترف. يعني تعلقت بالتمثيل ولم تفكر في الاحتراف يا استاذ يوسف؟ برغم كل القراءات والكتب اللي حضرتك استعملتها. فهي كهوايه، ما كانتش مساله مستقبل وكده يعني. انا كنت لعبي شويه في الدراسه، فعايز كلية تمسكني يعني تعمل كنترول على، ففكرت في كليات العسكرية. كان وقتها عملوا، وقت ما خدت بقى الثانوية العامة اللي كان اسمها التوجيهية وقتها، عملوا، أنا كنت شعبة أداب، إنما عملوا كلية الحربية بشعبة علوم سنتها بالذات. فجيت أقدم في طيران لأنه بياخد شعبة أداب، فالحاجة والدتي الله يرحمها ما بقتش تنام بسبب لقيتها بتعيط وبتاع، مخضوضة جدا عليا ان انا هركب بقى طيارات وبتاع وكده، فما رضيتش طبعا ازعلها. فكرت في كلية البوليس. كان ليا ابن عم ضابط في كلية البوليس، لما عرف ان انا مقدم اخدني ورحنا الكلية قابلنا، كان مدرس وقتها الاستاذ صلاح زفخار، كان مدرس في الكلية، فقال له ده ابن عمي وبتاعه وكده وخد بالك منه يعني. كان في اختبارات خاشيه جدا في كليه البوليس، انما لان انا كنت مارست بقى هوايه ثانيه شدتني برضو اللي هي السلاح المبارزه، وخدت بطوله مدارس ثانويه في سلاح اسمه الفلوري فرنساوي، فده له تقدير كبير جدا في كليه البوليس اللي كان بيلعب بسلاح ومعه بطوله وبتاع. فنجحت تمام في كشف الطبي وكشف الرياضه وكده، دون جوان ودخل الكليه الحمد لله. ففضل كشف الهيئه، اسمي يبدا بحرف اليه يعني اخر الطابور من اواخر الطابور يعني. كان قدامي واحد اسمه يوسف برضو، كان شكله او هيئته في الفترة دي يعني كان متختخ كده، يسموه متختخ وبتاع كده زي زميلي حرف خران كده. فقال لي بقى هنبقى سوا وكده وبتاع، بقيت مستغرب قوي يعني ده زي ده عنده عمل ينجح، هو نجح وانا سقط. في كلية البوليس في كشف الهيئة ازاي؟ لا والله، فأول سنة يعملوا مكتب تنسيق في الجامعات وبتاع، فقدمت أوراقي دخلت كلية الحقوق جامعة عين شمس، كانت في العباسية، مقرة في العباسية. فمن أول يوم ما رحت كلية لقيت مكتوب على اليافطة اللي في الكلية على من أرغب لانضمام لفرقة التمثيل، تشوف نفسي اللي كان مكتوب في ثانوي هو اللي شدني. لما دخلت الكلية لقيت نفس الحكاية، بس هنا بدل مدرج الطبيعة في الكلية بعد المحاضرات. فرحت بعد المحاضرات في الكلية لقيت فنانين يعني كانوا لهم باع في الفن والمجال ده، منهم مرحوم كرم وطاوع سعد عرباش، فايز حلاوة، صلاح السقا، سعيد عبد الغني، استاذ ابراهيم نافع. ابراهيم نافع برافو عليك، كان بيقف بحربة كده يعني ما كانش بيتكلم حتى يعني. هو نفع رئيس صحيح وعرام وكده كان بيضحك لما يشوفني عشان كنت بتفكره في البدايات يعني. هو بيشتكي لوحده كان. استاذ يوسف حضرتك كنت منتمي لأسرة من منطقة صبرا، وكنت الشقيق الأكبر لمجموعة الأشقاء، والوالد كان يعمل كمصمم إعلانات لإحدى شركات الإعلان الأجنبية، ولكن ألم يكن غريبا لأنه رغم وظيفته التي هي قد تتسم بالانفتاح الكبير في فكرة، أنه كان يريد الحق حضرتك بالأزهر الشريف لتصبح رجل دين؟ يعني كيف أقنعته بالتحقق بمعهد التمثيل فيما بعد أستاذ يوسف؟ والحين أقنعه والدتي. أنا دخلت طبعا كلية الحقوق، ودخلت عملت اشتركت في مسرحية كان فوض عملنا وقتها مسرحية اسمها هاملت، كان بيعمل دور هاملت كرم وطاوع الله يرحمه. أنا كنت بعمل دور في آخر المسرحية ملك اسمه فورتن باس، كان ملك النرويج وقتها، يعني هو اللي بيقفل الستارة وكده. فيبدو أنا عملت الدور كويس، يبدو لأنه كان مخرج حمد الريس الله يرحمه. فهو وكرم مطوع وفايز حلاوة، وكان في مخرج زي برضو اسمه إسلام فارس كان معنا برضو. فأقول لي أنا تخش مع التمثيل لأول مرة، الحكاية دي أسمعها فاختمر في دماغي فعلا دي ما أخدش مع التمثيل طالما أنا الوالد شداني بالصورة دي وكده. فأنا ما كنتش مدرك إن أنا فعلا كواليفايد قوي للحكاية، إنما تشجيعهم لي خلاني قدمت تاني سنة. أنا كنت في سنة تانية في الكلية وقدمت في المعهد ودخلت بقيت في السنة أولى في معهد التمثيل. بتقولي لي بقى إزاي الوالد اقتنع؟ والدتي هي اللي كانت، هي كنت مقرب لها بين الولد الكبير وكده، وكان في علاقه بينا رطيبه جدا، كنت احبها جدا وهي كانت تحبني انا ومبسوط يعني. فما لقيت ان راي الولد كده قالت لي الان التمثيل شدك للدرجه دي انا اقنع ابوك وكده. المهم اقتنع فعلا بس على مضض يعني. ولكنه اقتنع. لقيت في سنه ثانيه في المعهد، في سنة ثالثة في كلية الحقوق. الاثنين ماشيين بالتوازي مع بعض. بقيت في سنة ثالثة في كلية الحقوق وثانية بالمعهد، صرت ثانية في معهد التمثيل. وانا في ثالثة في الحقوق ورايح رابعة خذ الله. طبعا كان وقتها عبد الناصر بقى عمل الثورة، وكان المحامين دول في حالتهم في ركود تام، مفيش محامين بتشتغل خالص. قلت انا هاخد لسانس الحقوق وروح قدام المحكمة اكتب على حالات دمغة للناس والحاجات دي. فعلا لا قلت بقى مش مكمل، وركزت تمام في مع التمثيل. وانا في سنة ثالثة بقى في مع التمثيل كنت بروح نقابة الممثلين بعد المحاضرات بتاع الكلية وكده، بنتقابل مجموعة المعهد طلبة اللي في المعهد بيتقابلوا بعدين بالليل في نقابة الممثلين اللي في شارع فؤاد، اللي هو مكتبة في شارع فؤاد 26 يوليو، اللي هو لغاية دلوقتي موجود المكتب ده، المكتب الإداري يعني في موظفين. كان إصارة هناك نشوف فنانين كبار كانوا بيجوا النقابة وكده، كان النقابة برضه بيروحوا بعض المخرجين وبعض مساعدين الإخراج وكده. ففي يوم لقيت مساعد مخرج اسمه حسن إبراهيم قال لي أستاذ بركات عايز يشوفك وبتاع. أنا إيه بركات؟ مخرج كبير ده. أنا واثنين ثلاثة من زملاء يعني. فروحنا حسب المعهد وكده وشافنا الأستاذ نبيل بركات، فأسند لي دور في فيلم في بيتنا رجل مع عمر الشريف وحسن يوسف وحسن رياض ووزارة العلا. فابتدى مشوار لفت النظر لي وابتدى مشوار الاحتراف. وتم استدعاء حضرتك من قبل المخرج الكبير هنري بركات في بيتنا رجل. لتصبح من يومها وحتى السنوات الأخيرة من عمر الفنان العالمي عمر الشريف من أقرب الأصدقاء إلى قلبه منذ التعاون في هذا الفيلم، صحيح؟ اتفاجأت ان عمر الشريف رغم شهرته الكبيرة دي ونجمه الكبير بيقرب مني في ساعات اعداد الكاميرا وكده، تشرب ايه مش عارف يعني، حتى يجي مطمئن بيصادفني يعني. فسألني انت قلت له في المعهد، فسألني ايه بتاخده ايه في المعهد، قعد سألني ايه الاجنبه اللي بناخدها في المعهد، فقلت له طبعا القاء وشا، قال لي انا جبت مدرس القاء بس مشيته يا اخي، حسيت كده ان في مبالغه. قلت له حسب الشخصيه هو يمكن بيعمل كاركتر وكده، انما انت طبعا تعمل فتى اول وتبقى في حدود الاداء في المضمون فتى الاول وكده، غير الكاركتر اللي كان بيعمله طبعا عبد الوارث عصر، بس هو كان بيرشدك لانك انت تصحح نطقك، آلة النطق مهمة جدا، آلة النطق لازم الناس تسمعني اللي في المسرح في آخر صف يسمعوني ويعرفوا أنا بقول إيه، إن أنا مبقاش حروفي مثلا فيها دفوء أو مضغمة أو بتكلم بإيقاع سريع أو كده أو كلامي مش مفهوم أو سريع. أيوه في دلوقتي بتشوف تلفزيون بفهمش بيقولوا إيه، بسمع ولا بسمعش حتى للأسف الشديد يعني. أنا كنت سعيد طبعا بعلاقته بيا وتهم بيا وسألني عن المعهد وكذا، وتوطدت بنا يعني العلاقة، وقلت له محاضرات كنا بناخدها أدب مسرح كان من في المعهد وكذا، رحت له البيت وقتها بعد ما اتشهرت وكذا، وكان زيارة كانت للسيدة فاتن حمامة، فاتجيت انه عنده مكتبة انا ما شفتهاش حتى في دار الكتب يعني، كلها كتب عن التمثيل الاخراج والتمثيل وكتب اجنبية، وبسطت جدا انه هو واخد المسألة جد يعني، غير انه معتمد على شكله وكده يعني. يمكن دايما من العلامات برضه اللي خلتني اجتهد اكتر في حكايه القرايه. بعد ذلك ربما جمع بحضرتك موقف مع الاستاذ عمر الشريف، وحضرتك تصورت وقتها انه ربما لا يتذكرك ففوجئت. بالظبط كده، كنت عملت كام فيلم كده يعني اسمي لمع اكتر واتشهرت وكده، وكان في صيف في سنة من السنين مش فاكرها بالضبط، بس كان عمر الشريف سافر قبلها لأمريكا بيعمل لورنس أوف أريبيا ده، ونجح عمر بقى ممثل عالمي فنان عالمي، ونقرأ أخباره بشغف وبحب وكده وبتخدير يعني. فكنا مجموعة كبيرة جدا من الفنانين في لبنان وقتها فترة الصيف، كنت بعمل فيلم مع فايت شوقي هناك في لبنان، كلمونا في التليفون السفارة المصرية كان السفير حميد غالب، عزمنا كان عامل لنا حفلة لأن كنا فنانين كتير في بيروت وقتها، فبعد ما خلصت سلام على السفير دخلت لقيت هول كبير جدا ده بيت السفير، عيني لمحت فاتن حمامة بعيد يمكن في آخر الهول كده، وعمر الشريف عيني جت في عين عمر الشريف، فروحت طبعا ملاور وشي ودور على فريد بقى عشان ايه اتكلم معاه، لانه قلت مش ممكن هيفتكرني يعني الكلام ده فات عليه في بيتنا رجل لغايه ما عمل لورانس وبقى ممثل عالمي يمكن 5-6 سنين، قلت مش ممكن هيفتكرني وانا كده يعني ممثل عالمي يعني. كل الود اللي جمعكم مش هيتذكرك ازاي يا استاذ يوسف؟ والله يعني صورت كده، لانه وقتها كان برضه في زملاء يعمل نص ساعه في التلفزيون تاني يوم ما يسلمش عليكي يعني، مديته العذر بان هو مفتكرني ايش يعني، فاتفاجئت مني باسمي بيتنادى بصوت عالي يوسف، وبصيت لقيت عمر جاي عليا وخدني بالحضن، بس ازيك يا عمر ايه فاتن حمامة بتكلمني عنك كويس، وانا مبسوط قوي وبتاع، بقيت واقف قدامي مش عارف ارد والله. Thank you. بقالك من 4 أيام على ضربات صحبية مع السمرجي وقدر يطمني عليه. ما قدرتش تقابله؟ بكرة حقابله. النهاردة بعت لي جواب مع السمرجي. أصدقائي الأعزاء اطمنوا، أنا بخير. نقلت على أصل العين اللي أعالج من أثار الضرب المبرح، وقد تناسلت للشفاء والحمد لله، وأنا أبقى هنا معاملة حسنة. الإبرة يا أستاذ. عن إذنك راجح حالة. اسمع، أجيب لك معلم مسدس ولا شيء ينفع مكوداش تهرب. شايف الجو إزاي؟ اليومين دول مش ممكن. أبعد ما بعرف تغريدهم هنا، شايف إن في رمضان هيبقى في فرصة كبيرة. وهتهرب إزاي؟ معرفش أنا وظروفي. هتقعد فين؟ مش عارف. نجوم في سماء المحروسة. تقمصت شخصية من المخرجين في معبودة الجماهير أمام العندليب الأسمر والسيد الراحلة الكبيرة شادي استوب وعنفوان المخرج. لا، هو شخصية فيها مخرج فيه مواصفات دي، بس بطريقة فيها مبالغة شوية، لأنه يعني مش معقول أنا مثلا كمخرج فاهم وواعي أفضل جورج سيدهم عن أبو حليم حافظ وأبو ناصر. فكان فيها شوية فانتازية في المعيشة. قلت له لف كده وريني وضحك. أدور كده بلف له فقلت صراحة بضحك. قال لي ايه لف؟ قلت له انا ما تلفتش قبل كده. قال لي ايه تلفت كتير يعني عايز اقول انت هتتقن دور الاخراج قوي كده عليا يعني يا سيدي. الذي لا يعرفه او لا يعلمه الكثيرون برغم هذا النجاح الكبير الذي تحقق وشخصية حضرتك في هذا الفيلم التي لم ولن تنسى، وهذا المخرج الشرير الحريص على مصلحته اكثر من اي مصلحة اخرى، الا ان ما لا يعلمه الكثيرون ان العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ كان يخشى من وجود يوسف شعبان معه في الفيلم، بل ورفض تجسيده للدور. هو رفض فعلا، يعني الدكتور قعد بعد ما انا مضيت الدور، كان منتج حلم رفعه برضو كان يحبني قوي الرجل ده. الله، الدكتور قعد مبني باسبوع احنا ليه ما بنصورش؟ هل في مشكله برضو ايه زي المشكله اللي بعفت الحمام وقتها ايام فتح يفكرك يعني؟ قال لي عم حليم مش موافق عليك. انا في اول انطباعي كده طبعا اتخذت شويه، وبعدين فكرت تفكير موضوعي مش تفكير من خلالي انا مثلا كفنان متضايق ولا لا، خدت من خلال عبد الحليم. عبد الحليم وقتها كان مش وقتها طبعا ولغايه دلوقتي من اعظم مطربين العالم العربي، يعني كان في وقت الفيلم ساعدونا على مدى سنين طويله وكده طبعا لغايه دلوقتي. فقلت هو عايز يبقى احسن ممثل مع احسن مخرج، يعني عايز يجمع الاثنين، يعني عشان كده رفضني. قلت مثله عذر وما زعلتش خالص، ولا سألت بعد كده هنصور امتى ولا حاجه. الى ان اقنعه الكاتب الكبير وكاتب العمل مصطفى امين بضروره تجسيد يوسف شعبان لدور في الفيلم. انا كان بيكتب عني في وقتها ان انا بسرق الكاميرا وبخطف العين والحاجات دي، يعني هو متاسف بيها بحليم طبعا، مش عايز حد يضايقه. فقال لي شعبان قعد مصمم. الدكتور ربنا قعد الدكتور ربنا 3 أسابيع شادي عايز يوسف شعبان، لان انا اشتغلت معاه وكان في تجانس بيني وبينه وفي يعني علاقه وطيده في الاداء، كنت فاهمها وهي فاهماني وكده، يعني مقتنعه بيا وكده. شاديه متمسكه وعبد الحليم رافض لغايه ما تفتح ذهن لحلم رافض يروح يقابل يخدم القصه شوفها مين. فقال طبعا مش شعبان، فعبد الحليم ما بيقدرش يتكلم. اثناء تصوير الفيلم واضحني. طبعا عارف انه وصلني انه ما كانش عايزني، فمتصور انه متضايق منه. فبقى يقربني بطرق غريبة جدا. يا هذا يوسف انت بص في البدلة دي، وكان لسه جاي من لندن، عارف بكام دي؟ دي 600 جنيه سريني عندك ايه؟ عاوز حب اظهر معايا ونكروش مني وبتاع عشان ايه؟ يدوب لو انا كنت زعلان منه يدوب الزعل. شوفوا بقى عظمة الفنان الكبير لما سافر اخر سفرية عبد الحليم حافظ، لقيت سيد حاج وحيد فريد مدير التصوير مطلوبني في التليفون، قال لي يوسف عادي عليا في البيت عايزك دور وبتاع. عديت عليه هو كان في المهندس في مدينة سفينكس كده، رحت له تحبه جدا. هو كان هو عضو فيه يعني واحد من مؤسسين صوت الفن اللي هي عبد الحليم والحاج وحيد وعبد الوهاب صوت الفن. رحت قابلته وشربت القهوه وبتاع. بعد ما شربت القهوه قال لي ايه رايك نروح نزور عبد الحليم؟ فهمت انه عبد الحليم هو مسافر السفريه دي عايز يخلص نفسه من اي اثر سابه، اثر واحد سابه في بني ادم سنوات. شوف تكوين الفنان اللي الناس مش فاهماه. رحت فعلا رحبت طبعا جدا، خدته في حضني كان في السرير. فبص لي قوي كده وانا برضه ببوسه وبتاع، ربنا هترجع لنا بالسلامه اهو كده. قال لي بجد انت مش بالزعق؟ قلت له يا جدع انت عيب، أزعل منك إيه؟ أو أنت عايز تبقى عايز تعمل كل حاجة تبقى أعظم فنان، أعظم مصر وأعظم ممثل كمان؟ أنا عارف أنت أنت قلت لا ليه لليوسف؟ ابتسم كده يعني. قلت له حياة ولادي وفي حاجة جوايا من ناحيتك، أتمنى لك كل خير ترجع لنا بالسلامة. شوف الفنان بتاكل هنا. طول عمري احبك واموت وانا بحبك. ايه ده؟ الكلام ده موجود في الروايه؟ ابدا يا استاذ. امال ايه اللي بتقوله ده يا اسماعيل؟ بتألف حضرتك؟ انا اسف يا استاذ. راجع نص يا استاذ وقول بحراره اكتر من كده. اتفضل. بحبك بحبك كلمه بقالي سنين عايز اقولها لك، لكن ما كانش عندي الشجاعه اقولها، كنت خايف لا تصدقيني. سكت يا استاذ، مفيش حرارة مفيش صدق. انت بتمثل يا سي ابراهيم، ما تنفعش. تعال انت محلو. اسمك ايه؟ محسن سمية ده يا فندم. حافظ الدور ده؟ حافظ. مثله بلاوي. يلا بحبك بحبك كلمة بقالي سنين عاوز اقولها لك، لكن ما كانش عندي الشجاعة الكافية اللي اقولها. كنت خايف لو تصدقيني ولا تحسيني بحب كبير، الحب اللي عشنا عليه طول عمري واللي عاش معايا طول لحظة لحظة. بحبك. سامع الاداء يا سي ابراهيم؟ شايف الاحساس الطبيعي مش التمثيل؟ والله يا استاذ عاصم في وجهة نظر، انا شخصيا مؤمن بان البساطه روح الفن، كل فن الرسم المزيكا التمثيل. المفروض ان الممثل يؤدي دوره ببساطه وطبيعه زي ما بيحصل في الحياه تمام كده. كله يا سي ابراهيم ده انت فيلسوف كبير قوي احنا ما نعرفش. والله يا استاذ عاصم من غير ما تحاول تهزقني انا بقول رايي. ما هو رايك ده اللي مخليك هالفوت لحد دلوقتي. استاذ سعيد افندم، اخصم اللي فني ده 5 ايام من ميته عشان يتعلم يحتفظ برأيه وبطل تبجح على أساتذته. شكرا أوي يا أستاذ. اتفضل مع السلامة. نجوم في سماء المحروسة. أم العروسة، هذا الفيلم الذي وصل للأوسكار كان أكبر دليل وأكبر مثال وترجمة بأن قمة المحلية هي قمة العالمية، برغم أنه يتحدث عن الأسرة المصرية البسيطة بكل تفاصيل الحياة الاجتماعية البسيطة مع كوكبة كبيرة من النجوم. وما زال إلى اليوم فيلم أم العروسة من أكثر الأفلام السينمائية مشاهدة وقربا من المشاهد. يا أستاذ يوسف تمام. بسم الله ما شاء الله، تعقيدتي كبيرة جدا. شكرك شكرا. برافو عليك. برافو عليك. الكتابة كانت مهمة جدا في الفترة دي. الناس اللي بتكتب النص ما كانش زي دلوقتي واحد يكتب مسلسل في أسبوعين. لا لا يا مرة كتاب مع محمد النبي وهو بيعمل لحن العب حليم قاعد فيه سنة يعني قلت لك ايه الدافع اللي كان جوايا؟ انا اخدم اهلي في كل عمل بعمله بيتنظر. بيقول ايه الكاتب؟ بيقول ايه المؤلف؟ لازم تلاقي هدف يسعى له الكاتب في انه برضه بيخدم الشعب المصري بيه. الكاتب كان كده، والمخرج ده يتبنى النص ده برضه كده، والممثل اللي بيأدي كده كان بيبقى كده احساسه بالمسؤوليه وبجسامة الملقى على عاتقه. يعني كنت المسبب للفرحه وللقب الاسم ام العروسه لان حضرتك كنت العريس. ايوه امي كانت تضحك عشان شريف الله يرحمه. اعتقد انه منذ يعني هذا الفيلم وحتى هذه اللحظه ونشات صداقه واخويه كبيره بين حضرتك وبين الكبيره القديره استاذه سميرة احمد. انا ماضي يعني باستمرار في اغلب مسلسلاتها لازم اكون معها، لازم امرأة في زمن الحب. مسلسل مضيت معها اخر حاجة كاتبها الأستاذ كاتب الكبير يوسف معاطي، وتستغربي لو أقول لك إنه المنتج هو صفوت غطاس اللي شوف أنت كم مسلسل مش عارف ينتج المسلسل في الفترة دي، مجموعة ضخمة جدا مش عارفين نعمله من ثلاث سنة. نعاتب من يا أستاذ يوسف؟ أما صوت القاهرة اتقفلت والتلفزيون ما عادش بينتج وكده، محتاجين جهة لازم تبقى تبع الحكومة معها فلوس ومبقاش منتج لوحده هو اللي يقدر يعمل ده. إذا نضم صوتنا لصوت حضرتك ونطالب بعودة إنتاج التلفزيون المصري مرة أخرى، الأعمال الهادفة للنجوم الحقيقية. يا ريت يا ريت صوتي يوصل للمسؤولين وغطينا الدعوة بحاجة. أنا كنت عايز أقابل برضه سيد الرئيس وألفت نظره للحكاية دي، لأنه أنا كنت من ضمن الفنانين اللي جمعهم السيد الرئيس قبل ما يرشح نفسه، كانت موجودة معانا فاتن حمامة، وما عارف إن فاتن حمامة نزل من المكان اللي وقعت فيه وسلم عليها وكده. صحيح. وانا قلت له يا رئيس يعني امنت على ان هو هيرشح نفسه، كان لسه بيعمل عمليه استطلاع للراي راي الفنانين. قلت له يا رئيس احنا مؤمنين من ايام الفراعنه بانه اذا صح الحاكم فبيبقى الشعب المصري من اعظم شعوب الارض. اذا صح الحاكم قال لي ربنا يجعلنا من الحكام الصالحين يا عم يوسف وكده، فانا عايز اقابله فعلا يعني. وانت فنان يعني لو حد وصل له وجهه نظري من خلال السهره بتاعتك او كده يبقى طبعا وفر علي مجهود كبير، هبجله عشان خاطر اقابل الرئيس واكلمه في حاجه زي دي. عارفه يا احلام، اخواتي بيفتروني في اول زمان، اخوك منير صوره مني وانا صغير. يا ساتر انت كنت شقي كده واكتر من كده، والشقاوه دي فضلت معاك لغايه سن كام؟ لغايه سن فهمت سؤالك. لا يا طمي انا اتغيرت من سن 12 سنه، من اول ما ابتديت اذاكر بجد. مش معقول تتغير بسرعه كده؟ ده اللي حصل، ودليل على كده اني كنت بطلع الاول الاستمرار. بس يا ترى طلعت الاول في قلبي كلها الاول والاخير. اتضايقت من اخواتي؟ وده معقول؟ والنصايح بيجوا في اوقات غير مناسبه. انا مبسوطه انهم جم في الوقت المناسب كده، يعني الحكايه متوضبه. ابدا، ده هيحرمك انك تخرج معايا تاني؟ ابدا، انا مستعد اخرج معاك كل يوم وهما معانا برضه. تعرف يا جلال، الواحد بيحس انه حر وخياله حر ونفسه صافيه، زي البيت الواحد بيحس فيه انه مخنوق. خلاص يا ستي، بعد كده ما تسوعدش البيت، كلها كم شهر ونبقى احرار. كم شهر؟ قصدي كم يوم. ايه هو ده؟ تفضلوا كده قاعدين جنب العربيه ما تتحركوش، قوموا تهووا شويه. تعال انت يا فالح واحنا نقوم نتهوى شويه. نجوم في سماء المحروسة. أستاذ يوسف، برغم كل هذا الحب وهذا التاريخ الذي يحسب لحضرتك، إلا أن بعض الزعل، مش عايز أقول الكره، لشخصية الفنان يوسف شعبان للثلاثة يحبونها مع السندريلا سعد حسني، يعني أصلا فطمة جميعا بغصة في قلوبنا. يا أستاذ يوسف، ماذا فعلت مع السندريلا؟ هو بالتأكيد أنت لما اتفرجت على الفيلم كنت يعني نفرت من شخصيتي ورفضتها وديتي مني وكده، إنما بعد ما فترة الفيلم لو فكرت فيه فكرت في ان انا كان لازم ادي الشخصيه بالشكل ده، بالعكس ما كنتش تكرهيني او ترفضيني، مين هيجيب مين يعمل الدور بالشكل اللي كان رايك فيه ده؟ بس انت اتقنته لدرجه اقتربت من الواقع والحقيقه يا استاذ يوسف. انا ما عملتش، انا ببذل اقصى طاقه ربنا سبحانه وتعالى والباقي على الله، ما تهونش، ما اخدش مسائل كده بالاستخفاف ابدا. بس هو السؤال يعني، وربما هذا زاد الزعل اكتر من النجم يوسف شعبان وقتها، لماذا لم يتزوج سندريلا بعد علمه بان كل ما تفعله كانت يعني مفهوم خاطئ للحريه الشخصيه؟ لا، هو لو رجعت لتفاصيل الفيلم، هو طبعا بالنسبة له شخصية مرفوضة تماما، وهو كمان حس بالذنب ناحيتها تماما، يعني هي كان ممكن تلاقي حد تاني يحبها وجوزها وكده، انما يعني الحكاية دي ما خطرتش في باله، لانه حس بالذنب الكبير قوي ناحيتها، هو اتخدع عما قالوا له دي سهلة وكده وبتاع، فما لقاهاش سهلة، لقاها بنت، ده اصابه بصدمة، وازاي يخدم على انه يجوزها؟ يعني صعب جدا نتخلص من احساس ده، احساس الذنب. لا، الشخصية طبعا متعبة، كانت متعبة. على فكرة في جملة هنا مش فاهمة معناها أبدا. إيه؟ تفضلي. ميرسي. إيه دي؟ ده تعبير لاتيني معناه، أو عايز يقول إيه الفرق بين الشعور والإحساس؟ هو في فرق بين الشعور والإحساس؟ أيوة طبعا، في فرق كبير قوي بين الشعور والإحساس. انك تفكري في شيء كويس او وحش مره واثنين وثلاثه لغايه ما توصلي النتيجه. طب افرض وصلت، يبقى ده الاحساس. برضه مش فاهم. يعني احنا الاثنين مثلا شفتك، شعرت بيكي، فكرت فيكي، حبيتك، يبقى حسيت بيكي. يعني عادل مثلا انا شفته مره واحده بس، بجد ايه رأيك فيه؟ شاب لطيف ومؤدب وحلو، حلو قوي. تعرف انا بنبسط قوي لما بسمعك تقول عليه كده. انا احبه جدا. عشان ايه؟ عشان خطفك مني. انت لسه زعلان؟ سماء المحروسة. على ذكر التنوع في الأدوار، فاجأتنا بأنك انتقلت فيما بعد وتحولت لبعض الأفلام الكوميدية فكانت للرجال فقط، وكان دور مختلف وبعيد كل البعد عن الفنان يوسف شعبان. فعلا الواحد بيشعر باستخفاف جوي. الشخصية كانت متطلبة ده، بس كانت خفيفة الظل يا أستاذ يوسف. عملت كوميدي، عملت لما كنت في المعهد كنت بعمل دور كوميدي ودور جد، كان لازم ده الامتحان بيبقى كده. فعملت مطار الحب لو تفتكريها، عملنا نص ساعة جواز. نص ساعة جواز دي حقيقة. بس الرجال فقط ما زالت بتمثل يعني فاكهة ضمن الأفلام الكوميدية اللي بتعرض، يعني سواء بمضمون اللي خرج منه الفيلم والهدف أو أحداث الفيلم من الداخل. عملت فيلم اسمه مطلوب أرملة كما نادي لطفي، صد اللي راح منتحر الشخصية دي كان كوميدي برضه. واستمعينا الكرام، في الأسبوع القادم بمشيئة الله نستكمل مشوار الدنزوان الشرير الفنان الكبير يوسف شعبان. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.